الرحمن الرحيم. باب فضل الجمعة. ويوم الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت، وهو الذي خصت به هذه الأمة وأضل الله عنه اليهود والنصارى. اليهود كان لهم السبت، والنصارى كان لهم الأحد، فكانوا تبعا لنا مع أنهم قبلنا في الزمن. وهذا من فضائل هذه الأمة ولله الحمد. وهذا اليوم هو يوم الخصائص، ويوم السبت والأحد ليس فيه خصائص، لكن ضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة، فصار لنا ولله الحمد والمنة. ويوم الجمعة له خصائص متعددة، ومن أحسن من ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فليرجع إليه فإنه واف كافي. ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان هذا آخر آية سبقت، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فخاطب الله المؤمنين أن يتركوا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمراد به النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الإمام. أما النداء الأول فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة أمر أن يؤذن أذان سابق ليستعد الناس للحضور، فكان هذا من سنة الخليفة الراشد عثمان الذي أمرنا باتباع سنته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ولقد ظل من قال إنه بدعة وسفها الصحابة رضي الله عنهم وسفها الخليفة الراشد، ونحن نقول له: أنت المبتدع بهذا القول الذي ادعيت أن هذا بدعة، وكيف يكون بدعة وقد سماه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لكن هؤلاء سفهاء الأحلام وإن كانوا كبار السن، كيف تضلل الصحابة رضي الله عنهم بقائدهم عثمان بن عفان وتدعي أنك أنت صاحب السنة، بل أنت صاحب البدعة بهذا القول. يقول عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة. أما الخطبة فيذكر الله فيها بالتشهد وذكر الأحكام والموعظة وغير ذلك، وأما ذكر الله بالصلاة فهذا ظاهر. وذروا البيع، اتركوا البيع. ولهذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع إلا على من لا تجب عليه كالنساء مثلا، وأما من تجب عليه الجمعة فإنه يحرم عليه البيع، ولو باع لم يصح حتى لو كان في طريقه إلى المسجد وسمع أذان الجمعة ومعه زميل له فتبايع فإن البيع باطل، لا ينتقل به المبيع إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع، لأنه باطل. وكل شيء نهى الله عنه فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يشمل المسافر اللي في بلد إذا سمع أذان الجمعة يجب أن يحضر الجمعة لأنه مؤمن. فما الذي أخرجه؟ فإذا قال: أنا مسافر، قلنا: ألست مؤمنا؟ سيقول: بلى. إذا قال بلى قلنا: اسمع، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذروا البيع، ذلكم خير لكم، يعني خير لكم من البيع، لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام وقياما بواجب، فهو خير من البيع إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا أنه خير. والمراد بهذه الجملة الشرطية الحث على ترك البيع والتوجه إلى الجمعة. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني لكم الرخصة، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء، لكن لا يلهيكم ذلك عن ذكر الله. ولهذا قال واذكروا الله كثيرا، يعني لا تظنوا أنكم إذا فرغتم من ذكر الله بالخطبة والصلاة أنكم انتهيتم من ذكر الله، لا، ذكر الله في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من ذوي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالحاصل أنه إذا قضت الصلاة فلا جلوس بعدها، ملزم اخرج ابتغ الرزق، ابتغ من فضل الله. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا قدم الصلاة على البيع والشراء ثم اشترى وباع بعد ذلك فإنه يرزق، يعني قال ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذا إشارة إلى أنه لا خطبة بعد صلاة الجمعة، لأن الله قال إذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما في خطبة ولا كلام ولا موعظة، تكفي المواعظ التي في الخطبة التي قبل الصلاة والتي كانت مشروعة بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تكلم أحد بعد الصلاة فلا تستمع له إلا أن يكون كتابا من السلطان، لأن الكتابات الموجهة من السلطان لا بد أن تستمعها الرعية، لأن السلطان له حق على الرعية يوجهها ويدلها على الخير. أما غير ذلك من النصائح فإن في الخطبتين كفاية. خير الهدي هدي من محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يخطب بعد الصلاة، ولم يروى عنه ذلك في حرف صحيح ولا ضعيف. يوجد بعض الناس يتخذها سنة راتبة، كلما انتهت الصلاة الجمعة قام يتكلم، فتكون الجمعة فيها كم خطبة؟ كم؟ ثلاث خطب. من أين هذا؟ هم لو طرأ أمر لا بد منه، لو طرأ أمر لا بد منه، أو جاء كتاب من السلطان أو من نائب السلطان من أحد الوزراء أو غيرهم من لنا أن نتكلم، فهذا نعم يذكر، يقرأ على الناس ويذكر. وقوله تبارك وتعالى لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل وليست للترجي، وكلما جاءتك لعل في كتاب الله فهي للتعليل، لأن الرجاء إنما يكون من يتعسر عليه الأمر، وأما الرب عز وجل فكل شيء يسير عليه. فإذا وجدت لعل في القرآن فهي للتعليل، مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وما أشبهها، لعلكم تتقون يعني لأجل أن تتقوا، وهذه لعلكم تفلحون يعني لأجل أن تفلحوا. رزقنا الله وإياكم الفلاح والصلاح والإصلاح والهداية، نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا.